بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين الزوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينصبها، وفي 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كتاب اللعان وأحكام إثبات النسب. اللعان من الأحكام الشرعية التي شرعها الله جل وعلا لعباده صيانة لفرشهم وحفظا لأنسابهم، ودرءا للمسلم الصادق فيما يقول من أن يفتضح ويقام عليه الحد وتسقط شهادته. وذلك أن الرجل إذا رمى امرأة بالزنا أجنبية فإنه يكلف بأن يحضر 4 شهود يشهدون في مكان واحد بأنهم رأوا فلانا أو فلانة يزني أو تزني، فإن أحضر هؤلاء 4 وشهدوا شهادة على يقين مبنية على رؤية برئ من إقامة حد القذف عليه، وإن لم يأتي 4 شهود عد حد القذف، وذلك صيانة للبيوت من أن يتعرض لها فاسق بالقذف ونسبتها إلى ما هي بريئة منه. فإذا علم المرء أنه إذا رمى امرأة أو رجلا بالزنا أنه مطالب بأن يحضر 4 شهود يشهدون عن رؤية، كف عن التعرض لأعراض المسلمين ذكورا وإناثا. ثم إن الرجل قد يرى زوجته تزني، فإن كلف 4 شهود تعذر عليه ذلك، وإن قذفها ورماها بما فعلت أقيم عليه الحد. وإن سكت على أمر عظيم، لأن أدخلت المرأة على زوجها شخصا أجنبيا ليس منه، وهذه مصيبة. والكثير الغالب أن الرجل لا يرمي زوجته وفراشه وأم أولاده بالزنا إلا إذا رأى رأي عين. ثم إذا رأى رأي عين إن لم يقبل منه أقيم عليه الحد افترح، وإن قبل بمجرد كلامه فربما يستسهل بعض الناس ذلك فيريد أن يتخلص من المرأة ولا يبالي أن يرميها بما هي منه بريئة، فشرع الله جل وعلا اللعان حماية للبيوت وصيانة للأعراض ومصلحة للأمة. فإذا رأى الرجل زوجته تفعل الفاحشة فله أن يلاعن يبين ما رأى، فإن اعترفت وأقرت بما رماها به أقيم عليها الحد، وإن أنكرت ذلك نفت الحد عن نفسها بأيمان مثل أيمانه، فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويشهد 5 بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي إن صدقته فيما قال أقيم عليها الحد، وإن كذبته فيما قال شهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد 5 بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. والله جل وعلا أنزل هذا الحكم وهذا التشريع في كتابه العزيز في سورة النور، فقال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا رمى الرجل المرأة الأجنبية أقيم عليه الحد إن لم يأتي 4 شهداء. ثم إن هلال بن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى امرأته تزني برجل سماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: تأتي 4 شهداء أو نقيم عليك الحد، حد في ظهرك. فقال: والله يا رسول الله إني لصادق فيما أقول عنها، وسينزل الله تصديقي في كتابه، أو ينزل تصديقي عليك، أو كما قال ثقة منه وإيمانا منه بالله جل وعلا بأنه مطلع على جميع أحوال عباده فلا تخفى عليه خافية، ولا يمكن أن يحد ويقام عليه الحد وهو قد رأى امرأته تزني، فيجمع له بين فعل الفاحشة من قبل امرأته ثم هو يقام عليه الحد، وسيجعل الله لي مخرجا. يقول: فأنزل الله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية وقال: قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، وطلب المرأة عليه الصلاة والسلام، فأمر هلالا أن يلاعن، ثم لما انتهى أمر المرأة أن تلاعن، فقالت ما طلب منها حتى وصلت إلى الخامسة، فوعظها النبي صلى الله عليه وسلم كما وعظ الرجل قبل ذلك عند وصوله إلى الخامسة قبل أن ينطق بها، فتلكأت ثم قالت: لا أدنس قومي، أو كما قالت، ثم أتت باللفظة الخامسة وهي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله جل وعلا حكم وبيان اللعان في كتابه العزيز، وذلك أن الرجل يصعب عليه أن يحضر أربعة شهود على امرأته، أنه قد يفاجئها ويراها، لكن إذا رآها ذهب يطلب الشهود، وإذا بالفاسق والفاسقة قد انتهيا. لن ينتظراه حتى يرجع، فالله جعل أيمانه وشهادته بمثابة أربعة شهود على امرأته خاصة، ولا يحصل اللعان بين رجل وامرأة أجنبيين، وإنما القاذف إما أن يأتي بالبينة أو يقام الحد عليه. وهو أي اللعان ما سنعرفه بالتفصيل في درسنا هذا وما بعده إن شاء الله. كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغدد. كتاب اللعان وأحكام النسب، ما يلحق من النسب كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله، كيف ومتى يلحق النسب بالرجل، ومن الذي ينسب لأبيه، ومن الذي لا ينسب للرجل وإنما ينسب للمرأة، هذا ما سنعرفه فيما بعد إن شاء الله. واللعان مشتق من اللعن، واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وقالوا ملعون أي مطرود عن رحمة الله، لأنه سمي لعان لأن فيه لعن، يلعن الرجل نفسه، يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبا، والمرأة تدعو على نفسها بغضب الله إن كان الرجل عليها صادقا فيما قال، والغضب والعياذ بالله أشد، غضب الله أشد من اللعن، ولهذا جعل اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة فهو أشد، لأن المرأة تعلم عن حالها، فلذا أتي بحقها باللفظ الغليظ، تعلم عن حقيقة الأمر، وهو أي اللعان شهادات مؤكدات بأيمان. اللعان شهادة من الرجل على امرأته مؤكدا هذه الشهادة بأيمان، ليست أيمان فقط ولا شهادات فقط، وإنما هي أيمان شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، ويشهد بأنه صادق فيما رماها به من الزنا، وهي تشهد أنه كاذب، وهو يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا عليها فيما رماها به، مقرونة بلعن بجانب الزوج وغضب بجانب الزوجة. نعم. ويشترط في صحته أن يكون بين الزوجين مكلفين، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية. ويشترط في صحته يعني صحة اللعان أن يكون بين زوجين، أو أن رجلا رمى امرأة بالزنا أجنبية ليست زوجته، رماها بالزنا فقيل له أحضر 4 شهود على ما رميتها به وإلا أقمنا الحد في ظهرك، فقال لا أستطيع إحضار الشهود، وإنما يمكن أن ألاعن، أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميتها به، فأنا متأكد مما قلت ومستعد للعان. نقول لا، اللعان ما يصح من جانبك وأنت أجنبي منها، لست زوجا لها حتى وإن كان أخوها أو عمها أو قريبها، فإنه لا يقبل في حقه اللعان، وإنما عليه البينة، فإن لم يستطع أقيم عليه الحد. زوجين مكلفين، غير المكلف لا يقبل منهما اللعان، لأن اللعان من الأمور العظام التي لا تقبل إلا من ما من هو مكلف، رجل بالغ وزوجة بالغة، فإن كان الرجل غير بالغ صغير أو الزوجة كذلك فلا يس بينهما لعان، كذلك لو كان أحدهما مجنونا فلا لعان بينهما، وإنما اللعان من المكلفين يعني البالغين العاقلين، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، ولم يقل والذين يرمون النساء، وإنما قال أزواجهم، يعني اللعان يكون بين زوج وزوجته، وأما ما كان بين رجل وامرأة ليس بزوجين فقد تقدم في الآية قبل هذه، وهي قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فمن قذف أجنبية هد ولا لعان، فمن قذف أجنبية، رجل قذف امرأة أجنبية منه ليست زوجة، فإنه يقام عليه الحد ولا يقبل منه أن يلاعن. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص. ومن عرف العربية، اشترط في اللعان أن يكون بلفظ اللغة العربية لمن يعرفها، أما من لا يعرف العربية فإنه يلاعن بلسانه الذي يعرف، وأما من عرف العربية فلا يقبل منه أن يلاعن بغير العربية، لأن اللعان بالعربية نفسها فيه زجر وفيه تخويف لعنة، والعربي إذا عرف العربية يدرك معنى اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، وغضب الله جل وعلا شديد، وهو والمغضوب عليهم هم اليهود. نعم. وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها، إذا جهلها ولم يستطع الملاعنة باللغة العربية أو لا يعرف معناها فلا نقول له تبقى تعلمها ثم تلاعن، وإنما يلاعن بلغته. نعم. وإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وتعفي فله إسقاط الحد إن كانت محسنة أو والتعذير إن كانت غير محسنة باللعان، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية إلا أنفسهم الآية. فإذا قذف امرأته بالزنا، سواء كان قذفها بالزنا بأن زنت في فرجها في قبلها أو زنت من دبرها، يعني زنا لواط أتاها الأجنبي من دبرها، فله أن يلاعن إذا رأى ذلك، رأى أنها تزني سواء كان هذا الزنا من قبل أو من الدبر، فإذا لم يلاعن فإنه يقام عليه الحد حتى لو كان زوج. الزوج رمى امرأته بالزنا فقيل له تلاعن، فقال لا لا ألاعن، اللعان شديد. فإذا طالبت بإقامة الحد فإنه يقام عليه الحد أو يلاعن. فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، المحصنة هنا هي العفيفة البالغة، والتعزير إن كانت غير محصنة، لأن الرجل إذا رمى امرأة محصنة أقيم عليه الحد، فإن رمى امرأة غير محصنة فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. وكذا إذا رمى الرجل زوجته، فإن كانت زوجته عفيفة بالغة فإنه يقام عليه الحد حماية لها من أن يدنسها بما قال. فإن كانت غير محصنة بأن كانت غير عفيفة غير مشهود لها بالاستقامة والبعد عن الشبهات، وإنما هي تخالط الرجال وتقع في مواقع الريب والتهم، هذه ليست بعفيفة، فلا تستحق أن يقام الحد على زوجها، وإنما يعزر زوجها أو الأجنبي إذا رماها. فغير العفيفة لا يعزر لا يحد من أجلها، وإنما يشترط لمن يقام عليه الحد أن يرمي عفيفة ويرمي بالغة، فإن كانت غير بالغة فلا يقام عليه الحد وإنما يعزر لذلك تعزيرا. نعم. والدليل على ذلك قوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وبين جل وعلا أنه ينتفي عنه الحد إذا شهد أربع شهادات وأتى بالخامسة. نعم. ويقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة أربع شهادات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به. فيقول الزوج قبلها يعني نحو زوجته إذا أراد أن يلاعن، ويشير إليها بالإشارة الحسية إن كانت حاضرة، فإن كانت غير حاضرة سماها باسم تتميز به عن غيره. ويقول أشهد بالله لقد أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، أربع شهادات بالله، يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويشير إليها أو يسميها باسمها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، لا يأتي بالاسم المجرد لأنه قد يقول هذا القول وهو يقصد امرأة غيرها، وإنما يأتي باسمها ونسبها الذي تتميز به عن غيرها. نعم. ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبالشهادة الخامسة يزيد فيها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. نعم. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا لاعن الزوج وكان لعانه مقبولا فتؤمر الزوجة بالملاعنة، فإن لاعنت برئ عنها الحد، وإن لم تلاعن حبست حتى تقر بالزنا فيقام عليها الحد أو تلاعن فيقال لها: قولي أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا، فتقول ذلك أربع مرات. وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. فإذا قالت هذا القول هو انتفى عنه الحد لأنه لاعن، وهي ينتفي عنها الحد لأنها لاعنت، ويفرق بينهما بعد ذلك. نعم. وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر بوقت ومكان معظمين. يسن تلاعنهما قياما لأنه أبلغ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: قم فاشهد أربع شهادات بالله. وأبلغ في الردع من كون المرء يشهد أو يؤدي الشهادة وهو جالس، يقف ليراه الناس ولينظر إليهم، حتى إن كان غير متيقن ما يقول يرتدع فيجلس ولا يشهد. بحضرة جماعة أربعة فأكثر، لأن المرء قد يتجرأ على الشهادة والأيمان في غيبة الناس، لكن إذا كان هناك حضرة من الناس وكثرة ربما يرتدع ويتوقف ويخشى من الفضيحة فيترك وقت له مزية عن غيره، كأن يكون مثلا بعد العصر في يوم الجمعة أو قبل دخول الخطيب من يوم الجمعة، بالأوقات التي يتحرى فيها الإجابة، حتى يكون أبلغ في الردع عن الإقدام على هذا الفعل. وليس القصد الحرص على الإجابة، وإنما إذا قيل له تحلف بعد العصر على هذا الأمر العظيم ربما توقف، لأنه يخشى أن يعاقب على أيمانه الكاذبة. ومكان معظمين كذلك، في المكان يحسن أن يختار المكان الذي له هيبة ووقار وعظمة في نفوس الناس أكثر، حتى لا يقدم المرء على هذه الأيمان وهو متردد أو شاك فيها، وذلك في مكة ما بين الركن، ركن الحجر الأسود والمقام، أو في الحجر لأنه جزء من الكعبة، وفي المسجد النبوي في الروضة الشريفة ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وفي غير مكة والمدينة عند المنبر وعند المحراب في الأماكن الفاضلة في الجوامع المساجد التي تصلى فيها الجمعة، فيتحرى الوقت والمكان المعظم، حتى من كان عنده شيء من الشك فيما يريد أن يحلف عليه يتوقف فلا يحلف. فليس الهدف تحري الإجابة، وإنما الردع والزجر على الإقدام على هذا الفعل وهذا القول إلا بعد التأكد تأكدا تاما. نعم. وأن يأمر حاكم من يدأ يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويستحب أن يأمر الحاكم رجلا يضع يده على فم الزوج قبل أن يشهد الشهادة الخامسة، إذا أتى بالأربع وما بقي إلا واحدة يأتي الرجل هذا بأمر الحاكم ويضع يده على فم الزوج ويقول: اتق الله، فإنها الموجبة، يعني موجبة اللعن، لا تعزم، حد يقام عليك الحد في الدنيا وهو 80 جلدة أهون من أن تلعن نفسك، فإنها الموجبة، يعني حري أن يستجاب لك في هذا فتلعن وتطرد عن رحمة الله. فاتق الله إن كنت شاكا، يعني إن كان عندك شك ولو واحد في الألف فتوقف. ويأتي شخص يضع يده ليساعده على الامتناع، كأنه يمتنع من أجل هذا الشخص الذي وضع يده على فمه، وكل هذا حرص على أن لا يقام هذا اللعان، حتى لو بدأ فيه أن يتراجع عنه. فإذا عزم وأصر تركه الحاكم يكمل، ثم تقوم المرأة وتشهد 4 شهادات بالله. فإذا كملت 4 أمر الحاكم امرأة أن تأتي وتضع يدها على فم المرأة وتقول لها اتق الله فإنها الموجبة، يعني الموجبة للغضب، غضب الله عليك شديد، كونك تعترفي بالزنا ويقام عليك الحد في الدنيا خير لك من أن تنكري ذلك ويحصل عليك غضب الله. هذا كله مساعدة للزوج والزوجة في أن لا يقدما على هذا الفعل، وأن يتقهقرا عنه ويصبرا أو يرضيا بعقوبة الدنيا. وعقوبة الدنيا بالنسبة للرجل ما هي؟ الحد 80 جلدة. وعقوبة المرأة بالنسبة لها إن كانت حرة مكلفة فالرجم إن كانت طيب، وإن كانت لم يدخل بها فجلد 100 وتغريب عام، إنها قد تكون زوجة لم يدخل بها ويلاعنها، يصح اللعان كما سيأتينا من كل زوجة وإن لم يدخل بها. ومن المعلوم التي لم يدخل بها زوجها وهي بكر لحدها إذا اعترفت بالزنا جلد 100 وتغريب عام، وأما الرجل فحده 80 جلدة. والمرأة إن كانت ثيبا فحدها الرجل بالحجارة حتى الموت. والإسلام لا يحرص على إقامة هذا، إقامة اللعان، ولا يدعو إليه ولا يرغب فيه، وإنما يحذر منه. والحاكم يعظ ويخوف من أراد أن يقدم عليه، إذا أقدم الرجل يخوف المرأة بأن لا تقدم عليه وتعترف، ويخوف قبل ذلك الرجل بأن لا يقدم على هذا الفعل وأن يرجع عما قال ولو أقيم عليه الحد. فإقامة الحد عليه في الدنيا إذا كان كاذبا فيما رمى زوجته به أهون بكثير من أن يلعنه الله ويطرده من رحمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.